طبيب لجرح يا حبيبي يا طبيب لجرح يا دوا الأرواح يا حبيبي يا دوا الأرواح سيبك اللي راح يا حبيبي وتغطى بشوية السيدة من زمن على البيبان قيلك وحياتنا من الكمال على العتاب قيلك الباب يا ماما من زمان جاي دلنا الباب يا ماما من زمان جاي إني على جمال النبي عشر سنين سنين عشر جمال النبي عشر سنين سنين Thank you. دخلوا دير ولا خط سر هلبين الدرع على وزنهم يا محرك رجال دواوين يا بنت سرك في برك يا مبرة رجال خليين واللي خلا قد خلا دخل في الخلا مع مين خواجة على الباب مين اللي فتح له مين اتكلم بي لسان عربي سريانتو كتن مين قلبي ببروك اندرك سر الصراع الهين يا بنتي ببيك على ربي انت رب بحضني كحيل العين يا ترى لما دق الجرس صح الحرس دامين جرس المعاني بيضرب بيوزن الصفيين ليه صيفي قد صيفي يا محمد تكلم من عل عل يا صفي قد صفي تكلم من عل علي انت الحنان يا محمد وانت الكفة والموازين انت البيبان كلها واللي دخلك مين محل الزاد كلها كده توحيد كده بحب التوحيد كده اهو خد طلبك يا باشمهندس محمد من هنا ومن هنا اداخل الكنيسة من انس ومن الخ ومن دقول الصليب على لي من دلخ ومن زرعه له الصقر يا ابني شم المسك ويفله ومن اللي بص في رؤية النبي شاف النبي طله على العمم اللي ابتلى خد المصطفى ظله ما في ظل الملك يوم لا ظل إلا يوم لا ظل إلا ظله يا قلبي سيبك من اللي لا يدلك ولا تدله يا قلبي سيبك من اللي لا يدلك ولا تدله فك منه عيه ويجبك من عيه ويجبك من عيه ليه معاه الملك ما فيش عبد حيزلك ساببان العطا وانت النعيم كله انت بيبان العطا وانت النعيم كله والنظرة من مصطفى تسوى العمر ده تسوى العمر ده كله يا لي كواكلها وحسب عدي وان كله طبيب وجراح طب كتاك دخنتم منين طبيب طبيب طبيب وجراح طب كتاك دخنتم قد أجزخنتم نين ولما صرف الدوا سر الهوى مع مين ألمسك في خبل الوداد أوغى من التيهين ليه تمعنا تمعنا يا حبيبي با من الصح انا عاوز اوضبكم عشان خاطر ما تقولوش كلام وحديد قول له توحيد برحبكم خلاص لما تجي سيدي غالي فين العابدين بدوي بدوي بدوي يلي كواكلها وحاسب على كيس Thank you. النبي انا بسيد عيني ابعد قامك ولا سيدنا الحسين يا ابو علي دير النظر يا ابو علي يا ابو علي لاجل الحبيب لاجل الحبيب مولانا مولانا Thank you. صابا يا بنت المينا يا شيخة صابا يا بنت المينا يا نار الصابا يا بنت المينا بنت عبد الله يا باب الكمال بنت عبد الله يا باب الكمال يا بحر الدلال يا بحر الدلال يا ابو عبد الله يا بلا عينين يا شبل الوجود يا شبل الوجود يا ابن عم الزين يا شبل الوجود يا ابن عم الزين على عين على عين على عين على عين كريمة يا مام نبي السمام مشيرة مام كريمة يا مام مشيرة يا مام رئيسة يا مام يا ست الحسين حبيبي حبيبي حبيبي خليك خليك خليك خليك عيان أدوي خليك خليك خليك خليك مجروح أدوي عيان يا حبيبي عالجني يا حبيبي طبيب الأحباب طبيب الأحباب يا جد الأحباب يا جد الأحباب سيدنا الحسن وسع الرحاب سيدنا الحسين مجمع الأحباب سيدنا الحسين مجمع الأحباب نبى سيدي علي وصي علي أبوك بارك يا استاذ علام باشمهندس محمد يا بر بعيد يا بلا سمين عم يا بدوي عم يا بدوي عم يا بدوي كله حضرت الشركة الأحمدية للإنتاج الفني مديرها أخي علام. ولوه أخي اسمه حسان حسن درويش قال لي اوعى تنام. احنا غينا نبلغ للجميع صوتك علينا احنا علينا كل علينا كل علينا احنا علينا نبلغ للجميع الصوت. بس اوعى لحظة يا جمعة في الحبيب فينا لان اللي خلى باب النبي تصدر له من رئيس احكام. امسك في سلك الالف لما تجرأ في بحر الله. فلما تابع الشركة الاحمدية حترصف لك في البلد الاعلام. ويعلقوا لك صور ويعلقوا لك نشان. بس تكون محترف عندك طرب وانغام. قلت على عيني على عيني على عيني على عيني على عيني, عيني. أصون الوداد أصون الوداد على عيني على عيني كله على عيني. قلبي وعين قلبي وعين فداك يا محمد فداك يا محمد. خفي الدمع يا عيني خفي الدمع يا عيني. ربنا اعلم واحد طيب الخليل خليلي عادي بتلوم. وانا نفس ازور ازور حبيب انا نفس ازورك يا محمد. انا نفس ازورك يا محمد جار الماء مرة. يا حبيبي عين عيان بقالي زمان عين عيان بقالي زمان مش والريحان عندك يا حبيبي هي ما نفس روح لحبيب الروح هي ما نفس روح لحبيب الروح يا ناس مجروح بحب حبيب باب السلام تسمع للغاب باب السلام تلقى السلام تسمع الحمام يقول له حبيب يقول له حبيب يا درك المعاني يا محمد سيد علي جيل العابدين سيد علي يا جريح سيد علي اسألك يا رب ربي امام الخلق ما تسيبنيش اسالك يا ربي امام الخلق ما تسيبنيش الا انا واد مبتلي وفي البلد بعيش حياتنا هامل كمان انا بعشق الدراويش مولانا مولانا يا طبيب لا جرح يا حبيبي يا طبيب لا جرح يا دوا الأرواح يا حبيبي يا دوا الأرواح سيبك من اللي راح يا حبيبي وتهطب شوية يا دوا الأرواح يا غلق الأرواح يا حبيبي يا غلق الأرواح سيبك من اللي راح يا حبيبي وتعطف غزال